الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. القبيعة يعني يد السيف، وفي هذا دليل على أن للرجل أن يحلي سيفه بالذهب والفضة، لأن استعمال الذهب والفضة للرجل مقيد بما دل عليه الدليل. وقد دل الدليل على جواز التختم من الفضة للرجل، وأن يضع فيه أي نوع من أنواع الأحجار الكريمة، أي فضة طبع فيه جائز، أي فضة إذا كان الخاتم من فضة. كذلك دل الدليل على جواز التداوي بالذهب، بأن يضع الرجل ضرسا من ذهب، أو يدا من ذهب، أو أنفا من ذهب، أو أي قطعة من أعضائه يضع فيها ذهبا للتداوي، فهذا جائز. كذلك حلية السيف، يجوز للرجل أن يحلي سيفه بالذهب أو بالفضة. وهكذا حضركم الله بقية هذا الباب، باب ما جاء في صفة درعي. باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل المغفر الباب، نعم الباب الرابع عشر. الباب الرابع عشر درعي هو عندكم؟ باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة. الدرع حفظكم الله هو ما يتقى به سلاح العدو، وكانت عادة العرب أن يخاط ثوب من حديد، يخرج بالحديد بعضه في بعض فيلبس كالقميص، يتقى به سلاح العدو من سيف أو حربة أو سكين أو نحوها. وهذا دليل على أن اتخاذ الأسباب واجب، ودليل على أن اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل، ودليل على أن ترك الأسباب نقص في العقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أشجع الناس وأحب الناس للشهادة لم يلبس درعا واحدا فقط، بل لبس درعين درعين. فترك الأسباب نقص في العقل، والتوكل على الأسباب شرك. وأننا نترك الأسباب مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، والقول بأن السبب لا ينفع مخالفة للعقل وللحس والواقع. إذا عطش الإنسان يشرب الماء، هذا السبب، ولا لا يحدث الري إذا جاء أكل، إذا مرض تداوى. لكن تتوكل على من؟ تتوكل على الله. تعمل السبب الشرعي، يجب عليك أن تعمل السبب الشرعي، ما تقول أترك الأسباب، لا، افعل الأسباب بشرطين: أولا أن يكون السبب مشروعا، ثانيا أن تتوكل على الله عز وجل في نجاح هذا السبب. لأن الإنسان قد يتسبب ولا ينجح، الله ما يريد. مثلا يعني إنسان تداوى بدواء الزكام، العادة كل من شرب هذا الدواء شفي، أنا شربته وما شفيته، ليش؟ الله ما رأى. لكنك شربت الدواء ولا ما شربته؟ هكذا حزنكم الله. هذا دليل على يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب، وأن العقل السليم والشرع الصحيح يدلان على وجوب اتخاذ الأسباب مع التوكل على الله عز وجل في إنجاح هذا السبب. في صفة المغفر، باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعليه مغفر، فلما نزعه قيل له: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. قال ابن شهاب: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. المغفر كذلك غطاء للرأس من حديد، كانت العرب تلبسه قديما لتقي الرأس من سلاح العدو، غطاء من حديد يلبس. وقد استدل العلماء بهذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح غير محرم، لأن المحرم يجب عليه أن يكشف رأسه. وعلى هذا بنوا مسألة أخرى، وأن الإنسان إذا كان عنده شغل في مكة ما قدم للحج ولا للعمرة يجوز له أن يدخلها غير ماذا؟ غير محرم. ابن خطل هذا رجل أسلم ثم ارتد وقتل بعض المسلمين، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المسلمين قد دخلوا مكة هرب واحتمى من شعبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. فقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن أهل مكة إلا عن هذا الرجل، لأن قد سبق أن قتل مسلما وارتد بعد إسلامه وهدى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الذنوب العظيمة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعفو عنه. نعم. باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. العمامة المراد بها غطاء الرأس، ونحن نستدل من لبس النبي صلى الله عليه وسلم للعمامة ومن أمره لنا أن نكشف رؤوسنا في حال الإحرام أن تغطية الرأس سنة للرجال واجب على النساء من نصوص أخرى. لكن بأي شيء تغطي رأسك، بأي لون تغطي رأسك، الأمر مفتوح، إلا أن لباس البياض للرجال سنة كما مر معنا في الدرس الماضي: إن خير ثيابكم البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا بها موتاكم. تلبس غترة، تلبس طاقية، تلبس شماغ، حط معم اللي تبي، كله الحمد لله بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون محرم العين ما يلبس الرجل حرير. الشرط الثاني أن لا يكون محرما لغيره، تشبه بالرجال في النساء أو تشبه بلباس الكفار. أنا لا تغطي رأسك بلباء كفار ولا تغطي رأسك بلباس حرير النساء. إذا حفظكم الله، العمامة المراد بها تغطية الرأس، كانوا في السابق يلبسون يغطون رؤوسهم على هيئة معينة، مرة سوداء، مرة بيضاء، مرة لها ذؤابة، مرة لها ذؤابتان، مرة محنكة، محنكة يعني يلف بعضها على رأسه هكذا، ويأتي بالثانية الزلم الثاني لها ويضعه تحت الحنك هكذا، هذه اسمها ايش؟ محنكة. الأمر الحمد لله ايش؟ واسع. وهذا من سنن ماذا؟ من سنن يعني العادات وليس من سنن العبادات. نعم. باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عندنا الآن سيجتمع فيه سنة عادة وسنة عبادة بالنسبة للإزار. نوعية القماش أنت حر، لكن صفة مقدار طول هذا القماش على القدمين لا، على فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا. نعم. وعن أبي بردة عن أبيه قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. يعني لباكر حسنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه في آخر الزمان قد فتحت له البلدان والناس شبعوا وكثر المال، ومع هذا مات صلى الله عليه وسلم وعنده هذا الكساء الثقيل الغليظ. وهذا دليل على زهده صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يرزقنا قراءة بقية الكتاب إن شاء الله مرات ثانية لنرى بعض صور زهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في وعن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بينا أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أسقى فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحى قال أما لك في أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه فإذا إزاره يعني إزار النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف ساقيه هذا دليل على أن كل ثوب يلبسه الرجل لا يجوز له أن ينزل عن عقبيه عن الكعبين أبدا سوابش لأنه لما قال له ارفع إزارك قال إنما هي بردة ملحة الملحة السودة بالبياض السودة المشوبة ماذا المشوبة بياض يعني عباية عباة مثل المشي هذا ما هو إزار هذا المشي قال أما لك في أسوة فنظرت فإذا إزاره صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف ساقيه إذا هذا من السنن هذا من السنن أن تجعل إزارك إلى أنصاف ساقيك سواء كان سروالا أو ثوبا أو بنطالا أو قميصا أو عباة لكن هذه السنة لم تأتي وحدها فتكون متعدلة هذه سنة من جملة السنن قال ارفع إزارك فإنه أبقى أبقى لله عز وجل وجاء في بعض الآثار وغيره قال أبقى لربك وأطهر وأبقى لثوبك وكان عمر قاله رضي الله عنه وهو في سكرات الموت زاره رجل فلما أدبر فإذا إزاره نازل فدعاه وقال يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أبقى لربك وأبقى وأطهر لثوبك نعم وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال وعن سلمة بن أخذ رسول الله بعده قال هكذا وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى أنصاف ساقيه صلى الله عليه وسلم والناس اليوم يعني سبحان الله يكادون يجمعون على استنكار أن يلبس الرجل إلى أنصاف ساقيه وسبب هذا حذرة الله أن العلماء وطلبة العلم مقصرين في نشر هذه السنة وإن الناس علموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما استنكروا هذا بل إنك ترى الآن ولد عمره 7 سنين 8 سنين ثوبه يسحب أو بنطاله يسحب وترى أخته عمره 7 أو 8 سنين أو نحو ذلك لابسة إلى أنصاف ساقيها ولا ينكر منكر أبدا مع أن 7 سنين هذه لو تزوجت يعني صح زواجها 7 سنين ولا سيما مع الفروسينات الآن ما شاء الله الجبنة المثلثة ونحوها متلفات ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما أحد ينكر إلى أنصاف ساقيها بل إلى أعلى من أنصاف ساقيها ولا أحد ينكر أبدا ما ينكر لأن الناس قصروا في نشر هذه السنة بل يضحكون عليك إذا طلعت الجنين يضحكون عليك أنا أتجمل لكم وأظهرها لكم هذاك الحريم يتجملون للنساء بإظهارها أما هذا أريكم أني فحل وأني إذا كنت أريد أن أعمل عمل أعمله بسرعة لكن المرأة تجرجر ثوبها جرجرة ثقيلة بالحركة وبالركض وبالجري وبالصعود والنزول ولذلك إذا أراد الرجل وهو يلبس ثوبه بأن يعمل مباشرة شمر ثوبه ولف ثوبه لأنه ما يمكن أن تعمل بثوب طويل لا يمكن فهذا موافق للفطرة وللحاجة لكن ما نبين هذه السنن فلذلك الناس ايش يستنكرونها نعم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار عضلة الساق تعادل نصف الساق تعادل ماذا نصف الساق أن هذا هو موضع الإزار نعم فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. يعني إن ما استطعت أن تجعل ثوبك إلى أطراف ساقيك خله إلى ثلثي الساق، إذا ما استطعت آخر حد لك الكعبين. قال صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين فهو في النار، سواء كنت متبخترا أو غير متبختر، ما أسفل الكعبين فهو في النار. أما إذا جررت ثوبك خيلا وتكبر لا ينظر الله إليك، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. هنا حذركم الله، نوعية اللباس سنة عادات، البس أي لباس، تلبس كساء ملبدا، تلبس كساء غليظة، كساء ناعمة، تلبس بردة ملحة، تلبس غش، تلبس يعني ثوب، تلبس خوطة، تلبس قميص، هذا الحمد لله الأمر استنطال، الأمر فيه واسع، لكن الطول فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز للرجل أن يزيد ثوبه عن كعبيه، لا حظ للكعبين بالإزار. نعم. الكعبين هذا العظم الناتئ في آخر الساق، العظم الناتئ في أسفل الساق هذا الكعبين، آخر الساق هذا الكعبين العظم الناتئ. يعني إذا وصل الكعبين أو يعني أنا منه ما يتعداهن، ما يتعداهن أبدا، إن تعداهن ما أسفل الكعبين فهو في النار. واكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا حسن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا معه في زمرته يوم القيامة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.